والله لا يهدي القوم الفاسقين. وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين والله متم نوره ولو كره الكافرون. هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسله وتجاهدون ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. Yeah.

بسم الله الرحمن الرحيم. تسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا وهو العزيز الحكيم. والله ذو الفضل العظيم. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. قل يا أيها صدق الله العظيم.